تفسير الآية الرابعة والسبعين من سورة البقرة، يقول تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أي: ثم تصلبت واشتدت عقولكم ومشاعركم وأفكاركم بداخلها، ولم تكن مرنة رقيقة لينة من بعد ذلك كله الذي رأيتموه وترونه أمام أعينكم من الآيات والنعم، فهي تشبه الحجارة في صلابتها وشدتها، بل هي أشد، لأن حتى الحجارة منها ما هو أكثر رقة ولينا وخيرا ونفعا، حيث يتفجر من بعضها أنهار المياه الكبيرة المفيدة النافعة، ومنها ما يتشقق فيخرج ماء العيون والينابيع، ومنها ما يسقط من أعالي الجبال من خوف الله تعالى وتعظيمه استجابة لأمره بالسقوط لحكمة نافعة ما يريدها. أما عقولكم أنتم أيها المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون، فإنها لا تتأثر ولا تلين ولا تستجيب لأوامر الله ووصاياه وتشريعاته وأخلاقياته، والتي ما هي كلها إلا لتصلحكم وتكملكم وتسعدكم تمام السعادة في دنياكم وأخراكم، ولكم العقاب والعذاب على قدر ذلك إن لم تعودوا إليه وإلى إسلامكم. فالله تعالى ليس بغافل عن أعمالكم وأقوالكم، أي لا ينشغل عنها ولا ينساها ولا تفوته، لأنه معكم ومع كل خلقه بقدرته وعلمه أينما كانوا، وهو سيحاسبكم ويعاقبكم عليها بما يناسب في الدارين بدرجة ما من درجات العذاب، في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل إلى إهلاككم واستئصالكم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. ثم في الآخرة سيكون لكم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لكم، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.